على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمي يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أحبة الفضلاء في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: ومع رسمه زج القلوص أبي مزادة الأخفش النحوي أنشد مجملا. وانتهينا من الكلام في قراءة الإمام ابن عامر وذكرنا بعض أقوال العلماء، ومن أراد التوسع في هذا الأمر فليقرأ للسمين الحلبي أو غيره من العلماء الذين ردوا على الكلام الذي جاء في هذه القراءة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وإن يكن أنث كفء صدق وميتة دنا كافيا وافتح حصادي كذي حلا نما. حيبقى نقفل عند إيه؟ نما الناحية التانية. معنى في هذا البيت الظاهر ثلاث كلمات فيها قراءات. نقفل الأول: وإن يكن أنث كفء صدق، بس اغلق عليها قوس ماشي، وميتة دنا كافيا اغلق عليها قوسين، وافتح حصادي كذي حلا نما اغلق عليها قوسين ماشي. يا أحبتي أعيد الكلام تاني: وإن يكن أنث كفء صدق وميتة دنا كافيا وافتح حصادي كذي حلا نما. ناخذ بقى واحدة واحدة معنى الآية دي. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة، هذه هي اللي معانا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. يقول الشيخ: وإن يكن أنث كفء صدق. الكف لمن؟ ابن عامر. والصد لمن؟ يبقى ابن عامر وشعبة يقرآن بالتأنيث، يبقى كيف القراءة تكون؟ وإن تكن، سيب الميتة دلوقتي، وإن تكن، والباقون يقرؤون إيه؟ وإن يكن. قال: وميتة دنا كافيا. يعني إيه هعمل فيها إيه؟ لأن لي ارفع ولا افتح ولا سوي، أعمل فيها إيه دي؟ ها؟ هعمل ايه؟ وميتة اقرأها ازاي؟ اصبر عليا، اللي عارف حاجة يقولها. ها؟ وميتة دنا كافيا. خلاص واضح ان مفيش حاجة. هو الان هيبقى القراءة بين الايه؟ بين النصب والرفع، ميتة وميتة. طب هعرف ازاي؟ ارجعوا لي بقى للأبيات هناك: وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. أول ما تيجي كلمة ما بينش فيها حاجة مطلقة كده، إن كانت مما يحتمل الرفع والنصب يبقى مرفوعة، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة، إن جت كلمة تحتمل التذكير والتأنيث يبقى بالتذكير. كلمة تحتمل الغيبة والخطاب يبقى بالغيبة. هنا قال ايه؟ وميتة دنا كافيا، يعني اقرأ بالايه؟ بالرفع في كلمة ميتة، وفي الرفع والتذكير. اخدها وفي الرفع اطلقت من قيد العلا، يبقى يقرأ المشار اليه بالدال وهو، والمشار اليه بالكاف وهو، يقرآني ميتة والباقون يقرؤون ايه؟ ميتة. طيب الشكل كده قدامكم ظهر في الكلمة دي يكن وميتة ثلاث قراءات. هنبص كده نلاقي ابن عامر بالايه؟ بالتأنيث والرفع، هيقرأ ايه؟ وان تكن ميتة. طيب وابن كثير يقرأ بالتذكير والرفع، وان يكن ميتة. خدوا بالكم، انا قلت كم قراءة؟ لا ده انا قلت ثلاثة ولا ثلاثة؟ لا اربعة. خدوا بالكم اربع قراءات. اول ما انا هعمل كده اسمعوني كده، وان تكن ميتة. طيب وان يكن ميتة. طيب وان تكن ميتة شعبة، وانف كفء صدق، يبقى شعبة يقرأ ايه؟ بالتأنيث والنصب. وان يكن ميتة، يبقى ظهر عندي كم قراءة؟ اربع قراءات. وان تكن ميتة، وان يكن ميتة، وان تكن ميتة، وان يكن ميتة. خلاص واضحة يا حبة؟ بس احنا عندنا بصوا كده في الشكل قدامنا، يكن فيها كم قراءة؟ طيب وميتة فيها كم قراءة؟ اللي نعمل لنا اربع قراءات جالنا واحد زايد في ميتة، جالنا في ميتة مين؟ ابن كثير. خلاص يعني لو معانا شعبة بدل ابن كثير كانت المسألة بقت فيها ثلاث قراءات فقط. لو شعبة بدل ابن كثير كان مع، كان يبقى التأنيث ولا مع الايه؟ مع الرفع. خلاص يا أحبة عرفنا كم قراءة؟ أربع قراءات. وإن تكن ميتة ابن عامر، وإن يكن ميتة ابن كثير، وإن تكن ميتة شعبة، وإن يكن ميتة. يبقى عاصم قرأ ايه بقى؟ سؤال ايه الاثنين؟ شاطرين. يبقى الامام عاصم قرأ وان يكن ميتة من طريق من رواية حفص، وان تكن ميتة من رواية مين؟ من رواية شعبة. خلاص طيب التوجيه. قال أبو بكر ابن إدريس رحمة الله عليه: فأما التاء والرفع مين؟ فأما التاء والرفع مين؟ ابن عامر. فلأن الميتة مؤنثة، ورفع يعني ميتة دي مؤنثة مش كده ولا ايه؟ طيب وإن تكن ميتة، ورفع الميتة لأنه بمعنى الحدوث والوقوع. خلاص وهذه كان المستغنية شوف أسلوب وهذه كان لا أساليب العلماء. قال وهذه كان المستغنية اللي مش محتاجة لإيه؟ خبر التقدير. وإن تحدث ميتة، أو وإن تقع ميتة، خلاص. فأما وإن يكن ميتة، ده مين ده؟ أيوة شاطرين. فالتقدير وإن يحدث ميتة، فذكر لأن التأنيث غير إيه؟ غير حقيقي. هو الميتة دي مؤنث حقيقي؟ طيب خلاص. ولأن الفعل متقدم على الاسم، خلاص، يبقى أدي إيه؟ وإن يكن ميتة. طيب يبقى زي توجيه قراءة مين؟ ابن عامر، بس هي في الخلاف في الايه؟ نعم. فأما من قرأ وإن تكن ميتة، ده مين ده؟ شعبة. فالتقدير فيه وإن تكن البهيمة ميتة، لأنه قد تقدم ذكرهما، ونصب ميتة لأنها خبر إيه؟ خبر كان، تعتبر خبر إيه؟ خبر كان. ومن قرأ وإن يكن ميتة، فالتقدير فيه وإن يكن ما في بطون الأنعام، عشان التذكير بقى، عشان التذكير. وإن يكن ما في بطون الأنعام ميتة، فذكر على لفظ إيه؟ قلت إيه؟ شاطر يا ولد، ذكر على لفظ إيه؟ على لفظ ما. أنا بقول لك شاطر لأن ده كلام الشيخ، أو فذكر على لفظ إيه؟ على لفظ ما، ما في بطون الإيه؟ فالتقدير وإن يكن الشيء ميتة، وإن يكن الشيء ميتة، ونصب ميتة لأنه خبر إيه؟ خبر كان. طيب نفس التقدير. يبقى كده احنا عندنا ايه؟ انتبهوا معي. وإن يكن أنث كفء صدق قوسنا عليها، وميتة دنا كافيا قوسنا عليها، بس الاثنين يعتبر ايه؟ ادوني اربع قراءات، ادوني ايه؟ اربع قراءات. وافتح حصادك ذي حلى نما، وافتح حصاد، ايوه، اللي هم ايه الآية ايه؟ وآتوا حقه يوم، ما هو افتح يا ابني، انا اقراها في البيت كده واقول وافتح حصاد. طب لما اقول وافتح حصاد انا عملت ايه من عندي؟ ما هي مفتوحه اهي. هاي بقولك افتح حصاد، يبقى خليها ايه؟ حصاد. كدي حلا نما، الكاف لمن؟ والحاء لمن؟ والنون لمن؟ عاصم. ثلاث ائمه اهو، الامام ابن عامر، والامام ابو عمرو، والامام عاصم، الثلاثة اللي ورا بعض دول. هناخد نسيب ابن نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم، وناخد مين؟ حمزة والكساء. يبقى أربعة يقرؤون ايه؟ حصاد. أربعة يقرؤون من طريق السبعة، يقرؤون ايه؟ حصاد، وهم نافع وابن كثير وحمزة والكسائي، ويقرأ حصاد اللي هم مين؟ أبو عمرو وابن عامر، نعم، أبو عمرو وابن عامر وعاصم، يقرؤون إيه؟ حصاد. إيه ما فيهاش توجيه متعب. قال الإمام مكي: هما لغتان مشهورتان، حصاد وحصاد، لغات حصاد وحصاد. قال: والكسر عند سيبويه هو الأصل. سيبويه اختار الايه؟ يبقى اختار قراءة مين؟ قراءة أهل الحجاز، نافع وابن كثير، ومن أهل الكوفة حمزة والكسائي. احنا عندنا النون في نما تبقى تابعة لايه؟ للبيت السابق. نما وسكون المعز حصن، ثم قال الناظم رحمة الله عليه: نما وسكون المعز حصن وأنث يكون كما في دينهم ميتة كلا. برضو جين هنا تاء ثلاث كلمات فيها قراءات. نما دي قلنا مش معانا خلاص، يبقى نقول ايه؟ وسكون المعز حصن، قوس عليها قوس عليها. وأنث يكون كما في دينهم، قوس قوس عليها. ميتة كلا، قوس عليها. نيجي بقى من الأول، سكون المعز اللي هم معانا هنا في الآيتين، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. طب السكون، هو قال سكون المعز حصن، حصن دي المين؟ الكوفيون ونافع، هم دول حصن، يبقى دول قرأوا ايه؟ المعز. طب التانين هيقرأوا ايه؟ هيقرأوا ايه؟ هو قال سكون، هيقرأوا. انا عايز اجيب القراءة التانية من هنا، ها؟ وسكون المعز، ها؟ هو هم سكنوا الايه؟ العين. الباقون يقرؤون ايه؟ طيب السكون. طب انا عايز اجيب دليلها، ما احنا عايزين نتعلم، هنرجع للأضاء. أيوة شاطر. وحيث جرى التحريك غير مقيد، هو الفتح لما يقول اقرأ بالتحريك، احرك بايه؟ قال لك يبقى غير مقيد، مقيد بالايه؟ قيده بانه كسر ولا ضم، يبقى هو الفتح. والاسكان اخاه منزلة، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. والاسكان اخاه، هو قال هنا السكون، اخو السكون ايه؟ بس مش الفتح اخو السكون، في العكس. لما يجي لما يقول حرك اقصد التحريك، مش اخو الايه؟ التحريك مش اخو الايه؟ مش اخو الاسكان. التحريك لو جاء غير مقيد هيبقى الفتح، يبقى الاسكان اخاه. انما لما يقول حرك بكذا، احنا عايزين نتعلم، لان انا مفيش قدامي القراءة الاخرى، يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ بايه؟ ازاي؟ ومن الضأن اثنين ومن المع المعز، من المعز، من المعز، انتبهين معي، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. ايوه بسكون العين، افتح العين. المع المعز المعز المعز بس وخلاص، يعيز هي المعز والايه؟ نعم مرفق. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: وهما لغتان، والأصل الإسكان، وإنما جاز الفتح فيه لمكان الحرف الحلقي. لمكان الحرف الحلقي، ايه مكان الحرف الحلقي؟ دي العين. مكان الحرف الحلقي العين. دورنا بقى على توجيه تاني يكون اوسع شوية. ابن خلويه ده راجل حجة، ده الحجة لابن خلويه، الحجة لابن خلويه، وده ده في القرن الايه 380 تقريبا. خلاص نيجي نشوف نلاقي ايه. ابن ادريس: وهما لغتان بمعنى واحد، يستعمل كثيرا فيما كانت، خدوا بالكم بقى، عين فعله حرفا من حروف الحلق، كقولك شعر وشعر ونهر ونهر وشبه ذلك، فكذلك معز ومعز ونحوه زهر وإيه وزهر. وقد يستعمل، ادنا معلومة جديدة هناك، اللي كانت عينه حلقي، العين في حلقي، طيب هنا اللي عين الفعل يعني. طيب قال: وقد يستعمل فعل وفعل فيما كان لام فعله حرفا من حروف الحلق أيضا، زي ايه؟ شمع وشمع، شمع وشمع. قال المهدوي، خلاص كده عرفنا احنا الايه الكلام السابق. قال المهدوي ومن اسكن، طبعا احنا هناك سمعنا هم لغتان، ومن اسكن العين فهو جمع ماعز نحو، اي معلومات جديدة نحو ايه راكب وركب، خلاص، وتاجر وتجر، وصاحب وصحب، خلاص. ومن فتح العين فهو جمع ماعز ايضا، وهو نحو خادم وخدم، خلاص، وحارس وحرس. كان ممكن نستغني نقول ايه هما ايه لغتان. طيب احنا خدنا ايه من البيت ده، ايه قراءة واحدة اللي هي سكون الايه وسكون المعز حصن، يبقى نعرف فيها قراءتين، معز من المعز اثنين، اصل هي تقيلة عليكم انتوا دلوقتي، انتوا البعض منكم بيجرب نفسه كده عليها يلاقيها تقيلة، عشان انت لسانك واخد على ايه المعز، ها، من المعز اثنين، من المعز اثنين، من المع المعز اثنين. طيب، وأنثو يكون كما في دينهم، يكون اللي هي ايه، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، هي دي بقى، قال ايه، وأنثو يكون كما في دينهم، الكف لمن؟ طيب، والفعل لمن؟ والدل لمن؟ الثلاثة دول أنثوا، يبقى الباقون يقرؤون بالإيه؟ ضد التأنيث يقرؤون إيه؟ يكون، يكون، خلاص؟ طيب نكمل، ميتة كلا، ما هي اللي معاها برضو، إلا أن يكون ميتة أو دما، مش كده ولا إيه؟ إلا أن يكون ميتة أو دما، يبقى عرفنا يكون دي فيها إيه؟ يكون وتكون، تكون كما في دينهم، يكون الباقون. طيب ميتة كلا، برضو زي الحكاية اللي حكيناها هناك، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها، يعني ايه؟ يعني يقرأ ابن عامر بالايه؟ بالرفع ميتة، انت بتقرأها ايه؟ طيب الا ان يكون، يبقى انتبهوا بقى، يبقى عندي ميتة وميتة، ميتة ابن عامر، ميتة الباقون، يكون تكون ابن عامر وحمزة وابن كثير، يكون الباقون، واضح يا أحبة؟ طب نيجي كده، بصوا بقى القراءة معايا، ابن عامر ماشي مع نفسه، ماشي مع نفسه، محدش متفق معاه، لأن هيقرأ ايه؟ إلا أن تكون ميتة. طيب وعندنا ابن عام حمزة وابن كثير برضو الاثنين دول ماشيين مع نفسه، هيقرأوا ايه؟ الا ان تكون ميتة. طب والباقون يقرؤون ايه؟ الا ان يكون ميتة. بقى كم قراءة؟ ثلاث قراءات، ثلاث قراءات، بس كل كلمة فيها ايه؟ فيها كم قراءة؟ فيها كم قراءة؟ قراءتين بس فقط. طيب نعم، التوجيه، قال ابن إدريس فالتاء للتأنيث، فالتاء لتأنيث الميتة إلا أن تكون، يعني قالوا تكون عشان تأنيث إيه؟ ميتة، خلاص، النثو تكون عشان تأنيث إيه؟ ميتة. طيب قال والياء مردود على قوله، الياء مردود على قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، هيبقى مردود على إيه؟ محرما. خلاص، فهذا وجه. قال هذا إيه؟ هذا وجه في الياء. التأنيس ما جابش اللي فيه إلا في وجه واحد، قال فالتاء لتأنيث إيه؟ ميتة. التاء لتأنيث ميتة. أما الياء حيذكر عدة أوجه. قال مردود على قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فهذا وجه. الوجه الثاني قال ولأن التأنيث غير حقيقي، ماشي، ده وجه برضو. ما هي على أي وجه الجماعة اللي ذكروا على كذا وكذا أو على واحد من دولة؟ طيب الوجه الثالث قال ولأن الفعل متقدم على الاسم، لأن الفعل متقدم على الاسم، فهذه العلل الثلاث للياء. يبقى هو دلوقتي وجه لنا الايه؟ ابن إدريس وجه الياء والايه؟ الياء والتاء. طيب قال المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بالتاء والرفع فمعناه إلا أن تقع، زي هناك يحدث، إلا أن تقع ميتة فتكون، تكون دي تبقى بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ تقع، بمعنى تقع، تقع، ولا تحتاج الى ايه؟ الى خبر، ولا تحتاج الى خبر. ومن قرأ الا ان تكون بالتاء وميتة نصبها، اللي هو مين؟ بصوا كده قدامكم، الا ان تكون ميتة هيبقى مين؟ ايوه نصبها، حمله على المعنى، حمل دي على الايه؟ المعنى، لانه قال الا ان تكون العين والنفس والجثة، اللي احنا معنا الآية ايه؟ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ايه؟ الا ان تكون، خلاص، نعم، او البهيمة، ما هي ماشي، العين، بس انا ناقل هنا الكلام، العين والنفس والجثة ميتة. ومن قرأ بالياء والنصب اللي هو مين؟ هيبقى مين؟ مين الباقون؟ هيبقى ما عدا عن ايه؟ ما عدا عن الـ الـ الـ الـ الجماعة دولة اللي معانا، كما في دينهم، هيبقى أربعة، نافع، ها، وابو عمرو وعاصم والكسائي. طيب قال ومن قرأ بالياء والنصب فالمعنى إلا أن يكون الموجود ميتة. ثم قال رحمة الله عليه وتذكرون الكل خف على شذا وأن نكسروا شرعا وبالخف كملا. تذكرون، أول تذكرون في القرآن، أول تذكرون دي اللي معانا، اللي هي إيه؟ ذلكم وصاكم به، بس من هنا وانت ماشي لغاية إيه؟ لا زي ما إلى أن تصل، لعل إيه؟ سورة أنزلنا لعلكم تذكرون، أي إيه؟ تذكرون في القرآن. قال وتذكرون الكل خف على شذا، العين لمن؟ لحاصم، لعاصم كإمام، إنما لحفص كناقل عن الإمام. والشين لمن؟ كم دولة؟ اثنين ونص. يبقى اللي باقي معانا كم من السبعة؟ أربعة ونص. الأربعة ونص اللي هما مين؟ سيب النص للآخر، هنقول أهل سما، أهل سما وابن عامر. نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر. خلاص تعرفوا ان القراءة دي مترتبة اللي هم ورا بعض، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، وبعدين بيجي لنا النص الاولاني من الامام عاصم مين؟ ابو شعبة. خلاص يبقى اللي ورا بعض كده، يعني لو خدنا ايه ابج دهز حطي كلم نصع فضق نصع هناخد من نصع الصاد فقط، ويبقى ابج ودهز وحطي وكلم كل دول عندنا ايه نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر تمن رواة ونص اللي هو مين؟ شعبة. يقرؤون ايه؟ تذكرون. من هنا الى اخر ما تقرأ تذكرون في القرآن، وتذكرون الكل خف على شذن. خلاص كل تذكر ايه؟ مش الكل يعني القراء، كل تذكرون في القرآن. خلاص نعم كل الخف كل تذكرون خففها المشار اليهم بعلى بالعين والشين اللي هما الاثنين ونص اللي احنا قلنا عليهم دول. خلاص ودي توجيهها سهل عشان نخلص. هي اصل الكلام لعلكم تتا بس خلاص بقت واضحه تتذكرون. يبقى من خفف حذف احدى التاءين تذكرون. طيب ومن شدد ادغم زي التاء في التاء تذكرون. التاء الثانيه ادغم التاء الثانيه في الايه في الذال. اصل الكلام لعلكم تتذكرون. طيب اللي خفف واخد تاء ورماها بقى ايه؟ خلاص يبقى ايه تذكرون. طب التانية ايه؟ تذكرون. خلاص نعم. ثم قال وان نكسروا شرعا وبالخف كملا. عايزين نلحق نخلص. وان نكسروا شرعا وان تبقى صعبة اول لما يجيني ان ايه في المصحف في صورة ايه. بس خلي بالكوا تعلموا حاجة، ادام تذكرون يبقى كلمة ان بعد منها. يعني لما تيجوا تمسكوا المصحف كده الابيات يعني تذكرون، تذكرون فين اللي هي تذكرون اللي معانا ايه ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. طيب وان هذا صراطي مستقيم بس خلده طلعت بعد منها ايه طلعت بعد منها مباشرة وان هذا صراطي. خدوا بالكم وان هذا صراطي مستقيما يبقى قرأ وأن نكسروا شرعا. الشين لمن؟ حمزة والكسائي. يبقى حمزة والكسائي يقرآن بكسر ايه؟ بكسر الهمزة. خلاص والباقون يقرؤون ايه؟ يقرؤون بالفتح يقرؤون بالفتح. قال وبالخف كملا وبالخف كملا يبقى معناها يقرأوا ايه؟ وان. يبقى اذا ننتبه انتبهوا معي. يبقى ظهر عندي جماعة يقرأوا بالفتح وجماعة يقرأوا بالايه بالكسر، وواحد من اللي قرأوا بالكسر بالفتح خفف. يبقى الكلام ايه الكلام؟ انتبهوا يا احبة لو لا تنشغلوا الله يرضى عليكم. يبقى عندي وإن هذا صراطي وأن هذا صراطي وأن هذا صراطي، هذه ثلاث قراءات. وإن هذا صراطي شرعا المشار إليهما بالشين. طيب وأن اللي هو قال لك وبالخف كملا ابن عامر وأن هذا صراطي. طيب يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ وأن هذا صراطي. يبقى نرجع كده، قرأ ابن عامر وأن هذا صراطي، قرأ حمزة والكسائي وأن هذا صراطي، قرأ الباقون وأن هذا صراطي. خلاص الباقون هيبقى معنا مين؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو أهل سما وعاصم، دول اللي يقرأوا إيه؟ وأن هذا صراطي. نعم، ودي بنغلق عليها، انتبهوا معي، وتذكرون الكل خف على شذا، نغلق عليها قوسين، وأن نكسروا شرعا نغلق عليها قوسين، وبالخف كملا نغلق عليها قوسين، لأن حيبقى إيه؟ بالخف خفف أن. خلاص. قال المهدوي رحمة الله عليه: من فتح وشدد، هيبقى مين؟ ردوا علي: من فتح وشدد، نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم. فأن في موضع نصب بحذف الجار على قول الخليل، وهي في موضع جر على قول غيره، والفاء في قوله فاتبعوه، خذوا بالكم الآية معانا، وأن هذا صراطي مستقيما إيه؟ فاتبعوه ولا. طيب، والفاء في قوله فاتبعوه زائدة، هيبقى التقدير، ولأن هذا صراطي مستقيما اتبعوا، ما قال زائدة، الفاء ايه؟ الفاء زائدة. هو قال لك هناك في موضع نصب بحذف الجار على قول الخليل ابن احمد وعلى قول غيره، وهي في موضع جر على قول غيره. طيب، قال لك الفاء زائدة، طيب هيبقى التقدير ايه؟ ولأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه. ومن خفف هيبقى مين؟ ومن خفف وفتح، قال فإنها مخففة من الشديدة، والاسم مضمر، وهذا في موضع رفع بالابتداء، والفاء زائدة، هتبقى زي اللي فاتت. أعيد الكلام تاني، قال إيه؟ هتبقى أن اللي هي الإيه المخففة من الإيه؟ من الشديدة، وهيبقى الاسم إيه؟ مضمر، وهذا هيبقى هذا إيه؟ في موضع رفع بالابتداء، وأن هذا، وأن هذا. طيب، والفاء زائدة، يقول لك كما قلنا في القراءة الأخرى. ومن كسر وشدد اللي هو مين؟ واضحة متهيألي بالنسبة لكم، هتبقى على ليه؟ حد يقول حاجة؟ على الاستئناف، شاطر يا ولد، على ليه؟ فعلى الاستئناف. والفاء عاطفة، عاطفة جملة على ايه؟ جملة على وإن هذا صراطي، وإن هذا صراطي. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: ويأتيهم شاف مع النحل فارقوا مع الروم مداه خفيفا وعدلا. ويأتيهم شاف مع النحل، اغلق قوسين، ويأتيهم شاف مع النحل فارقوا مع الروم مداه خفيفا وعدلا، نغلق عليها قوسين. انتبهوا احبتي، يأتيهم اللي هي ايه؟ هل هي هنا هل ينظرون، وهناك هل ينظرون، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ مش كده ولا إيه؟ دي اللي معانا هنا. طب اللي في سورة النحل، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ أمر ربك، هي الكلام ماشي، بس هنا ربك أو وهناك إيه؟ أمر ربك. قال ويأتيهم شاف مع النحل. أهو جاني أهو حاجة هي تحتاج إلى فزاح بالذكاء لتفضل. ويأتيهم يعني أقراها إيه؟ ما أنا ممكن عندي مجردة وتأتيهم شاف، ويأتيهم شاف، هقرأها شاف، دول هيقرأوا بالإيه؟ بالياء ولا بالتاء؟ ما احنا عارفين ان هم بالياء. طيب اجيب دليلها منين؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قيد العلا. يعني لو جت كلمة تحتمل الرفع والنصب يبقى تقرأ بالرفع، جت كلمة تحتمل التذكير والتأنيث يبقى اقرأها بالايه؟ بالتذكير. يبقى يقرأ المشار إليهما بالشين وهما حمزة والكسائي. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة، ويقرأ الباقون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. منتبهين معي؟ طيب التوجيه يخيل لي واضح، التوجيه واضح. الملائكة باعتبار اللفظ، فاكرين هناك ايه في فنادته الملائكة، وذكر فناداه واضجعه شاهدا، فنادته الملائكة، فناديه الملائكة، يبقى ده التذكير التأنيث، التأنيث على اللفظ، على اللفظ. طيب والتذكير على الايه؟ على الايه؟ على على ان ده غير مجاز، خلاص شيء ايه؟ نعم مجاز. طيب فارقوا مع النحل مع الروم مداه خفيفا وعدلا، كلها دي مع بعضها. هنا معانا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. منتبهين معي؟ طيب هناك من الذين، الآية كده من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب كل حزب قرن من 14 كل حزب بما لديهم ايه؟ كل حزب بما لديهم فرحون. يبقى عندي قال فارقوا مع الروم، يعني هنا وفي سورة الروم، مداه، مداه الضمير هيعود على مين؟ حمزة والكساء الاثنين اللي فاتوا دول، خلاص. خفيفا مداه، احنا بنقراها ايه؟ فرقوا، نقراها ايه؟ ان الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. يبقى عندنا يقرأ الإمام حمزة والكسائي في الموضعين هنا وفي سورة الروم فارقوا، ويقرأ الباقون فرقوا، خلاص. التوجيه قال ابن خالوي رحمة الله عليه يقرأ بإثبات الألف والتخفيف وبطرحها والتشديد، فالحجة لمن أثبتها أنه أراد تركوه وانصرفوا عنه، إن الذين فارقوا، والحجة لمن طرحها يعني شال الألف يعني أنه أراد جعلوه فرقا، جعلوه فرقا. ودليله، الدليل إيه؟ الله يفتح عليك حبيبي، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ثم قال رحمة الله عليه: وكسر وفتح خف في قيما ذكى، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. قال: وكسر وفتح خف في قيما ذكى. احنا بنقرأ ايه؟ دينا. لا، هناك القراءة الاخرى ايه؟ قيما. قال اكسر وافتح مخفف بقى ايه؟ دينا. اكسر الايه؟ القاف. عايزين نطلع القراءة الثانية. اكسر القاف، يبقى الثانية نقول ايه؟ قاف. ما احنا خدها واحدة. وكسر، خلاص، وكسر يبقى الكسر، يبقى قي، يبقى الباقون ايه؟ قاف. وفتح خفف، يبقى هناك ايه؟ ثقل، خلاص. وفتح خفف، يبقى هناك اقرأ ايه؟ خذ الضد. ان الذين نعم هداني ربي دينا قيما دينا قيما. منتبهين معي يا أحبة؟ يبقى خدنا من الضد التخفيف، هيبقى ضده الايه؟ التثقيل. والكسر هيبقى ضده الايه؟ ضد الفتح. يبقى دينا ايه؟ ذكى. الذل من؟ يبقى عندي اهل سما يقرؤون ايه؟ دينا قيما. ايه الآية معنا؟ قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما. دينا قيما التوجيه. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: والحجة لمن خفف أنه أراد خفف. دول هيبقوا مين؟ ما تردوا انتوني، خلاص. ها طيب، يعني أنا ما تعبتش، انتوا تعبتوا. ماشي. والحجة لمن، أيوة والله، والحجة لمن خفف أنه أراد جمع ايه؟ قيمة وقيم، كقولك حيلة وحيل. خلاص خلاص ماشي. وعليها فقس. وقال المهدوي: ومن قرأ قيما، برضو في نفس القراءة، انا خدت الاول ابن خلويه، في كلام للمهدوي، ودم في كلام للتاني، بكرر الكلام يبقى في شيء جديد. وقال المهدوي: من قرأ قيما فهو مصدر كالشبع وما أشبهه، وأصله، أصل الكلام ده، قوما. الأصل قوما بالواو، وكان الأصل أن تصح فيه الواو ولا تعل. الأصل تصح فيه الواو ولا تعل، كما صحت في قولك حول وعوج، هي أعلت هناك لم تعل. بيقولك كان الأصل إيه؟ تصح ولا تعل وما أشبه ذلك، لكنه جاء على الشذوذ، جاء على الإيه؟ على الشذوذ. ومن قرأ قيما مشددا والكلام موصول له فحجته قوله، الحجة عنده ايه؟ ذلك الدين القيم. ودين القيمة، ذلك الدين القيم، يبقى دي فيها ايه؟ يبقى قيمة. وذلك دين الايه؟ دين الايه؟ القيمة. نعم. وكسر وفتح خف في قيما ذكى. وبهذا تكون قد انتهت سورة الأنعام، انتهى ما فيها من فرش. بقي منهج الإمام الشاطبي يذكر في كل سورة ما جاء فيها من ياءات الإضافة. قال: وياءاتها وجهي مماتي مقبلا، وربي صراطي، ثم إني ثلاثة ومحياي والإسكان صح تحملا. دول كده نعدهم حنلاقي كم ياء إضافة؟ 8 ياءات إضافة. انتبهوا أحبتي، قال وياءاتها ياءات الإضافة، وجهي الفين دي، إني وجهت وجهي، وجهي من القراء من قرأ وجهي للذي، ومنهم من قرأ وجهي للذي، ودي حنرجع بقى لأبيات باب الإيه ياءات الإضافة. وعم علن بيتي ووجهي بنوح عن، وعم علن وجهي، وعم علن وجهي، حفص عمة نافع وابن عامر وحفص يقرؤون ايه وجهي للذي، والباقون يقرؤون ايه وجهي للذي. مماتي، مماتي ايه؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ومماتي للذي ومماتي، انتوا بتقرؤوها ايه؟ ومماتي بالفتح ولا بالاسكان؟ بالاسكان. طيب يبقى دلاله على ان فيها فتح. اي شاطر يا ولد، حافظ انت. مماتي اتى ارضي صراط ابن عامر. نرجع، ما هو ايه كانوا شيوخنا رحمه الله عليهم يقولون القراءات شائكه، هتبص تلاقي معاك الايه جاي لك فيها من الفرش، وجاي لك فيها من الاصول، جاي لك فيها من باب كذا، وجاي لك فيها من باب كذا. طيب مماتي اتى، يبقى ادي ايه؟ ادي اتنين يا اضافة. منتبهين معي؟ ياءات الاضافة. وربي صراطي، ربي اول ما يقول ربي دورونا على ربي في سورة الانعام. اشاطط، قل انني هداني ربي الى، بس وقع بعدها همزة قطع مكسورة، ترجع للباب ياءات الاضافة، وثنتان مع 50، شاطر يا ولد، وثنتان مع 50 مع كسر همزة بفتح أولي حكم، شاطر شاطر. طيب صراطي، وأن هذا صراطي، حنرجع برضو للباب. مماتي أتى أرضي صراط ابن عامر، ابن عامر اللي يقول إيه صراطي، خلاص. وإني ثلاثة، الإني وردت إني ثلاثة في القرآن، في الإيه؟ في سورة الإيه؟ في الأنعام. الثلاثة اللي هو إني أمرت، وإني أخاف، وإني أراك. إني أمرت بعدها همزة قطع مضمومة، يبقى المين؟ نافع فقط، نافع فقط، مش كده ولا ايه؟ نافع فقط، خلاص. طيب والتانية ايه؟ اني اخاف بعدها همزة قطع مفتوحة، يبقى نافع وابن كثير وابو عمرو. طيب وبعد كده ايه؟ اني اراك زيها، خلاص. وقول اني ثلاثة ومحياي والاسكان صح تحملا. عندنا واحد بس اللي بيقرأ ايه؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. قال شاطر، وورش له الخلاف، ما هو عشان الجزائريين والليبيين دول. انت منين؟ الكاميرون بتقراوا ايه؟ ورش؟ ورش حفص اكتر، حفص اكتر يعني، بس عندكم ورش، لان بلاد المغرب بالكامل بتقرا بالايه غالبها يقرا ايه؟ يقرا لورش. يبقى عندي اول ما تسمع واحد كده بيقول ايه؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، عملها كده، يبقى حاجه من اتنين، يا قالون يا ورش. ورش له الخلاف خلاص. ومحياي ومماتي حيبقى ايه يبين. والاسكان صح تحملا لان ايه هناك ومحياي جئ بالفتح ومحياي جئ بالخلف ومحياي جئ بالخلف والفتح ايه خولة. يبقى كده كام ياء اضافة في سورة الانعام. عدوا معايا وجهي مماتي ربي صراطي ادي كام اربعة وتلاتة اني يبقى كام سبعة ومحياي بقى كام تمانية. وبهذا تكون قد انتهت سورة الأنعام وانتهينا من درس هذا اليوم بل وانتهينا من دروس ما قبل رمضان. ونلتقي بمشيئة المولى تبارك وتعالى إن شاء الله بعد رمضان في شرح الشاطبية. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر الله, الله, الله أكبر كل الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشابنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.